خايف أنا من الأمر، خايف من دقة قلب، لا لك في الدرب ولا حتى عابر سبي. وينك من الأعراب يا بعيد ومن الأغراب، فاعل ومفعول في يا عيوني ريح الأحباب. رميتني نحصاني ويا ميم أنا خيالي، خبوا كل صناني ويا ويلو شوفوها. رميتني نحصاني ويا ميم أنا خيالي، خبوا كل صناني ويا ويلو شوفوها. يلا يلا دكتور بي الوجع راح، ما لي أرجع طفاح نور، ما ليني جفاتك دور بي الوجع راح، ما لي رجع والنور بي طفاح نور، ما ليني جفاتك. والعين براي روح والقلب حانك يا روح، ازرع حجر بحشاوش وخباك زبت يا. والعين براي كل قلب حادث يا روح، ازرع حجر بحشاوش وخباك زبت يا روح. الله لا يرجع والزمل تشهد لك، ما سبك حتى يوم يا اخوة. لك روح الله لا يرجع ترجع لي تترجع، ما تفوت البيبي يا اخوه. رميتني نحصاني ويا ميم انا خيالي، خبوا كل صناني ويا ويلو شوفوها. رميتني نحصاني ويا ميم انا خيالي، خبوا كل صناني ويا ويلو شوفوها. دكتور بي الوجع راح، رميتني نحصاني ويا ميم انا خيالي، خبوا كل صناني ويا ويلو شوخوها. دكتور بي الوجع.